هذه مجموعة من السؤالات متعلقة بما يحدث منذ فترة في بعض البلدان الإسلامية بما يسمى بالمظاهرات، يطلبون فيها النصيحة والتوجيه، جزاكم الله خيرا. هذه الفتنة الغوغائية الهمجية، وإن شارك فيها أو أفتى بها بعض المنتسبين إلى العلم فضلوا وأضلوا، تكلمت عليها في محاضرة كاملة بثت من موقع ميراث الأنبياء، فراجعها. لكني هنا تطيبا لخاطر السائل والحاضرين أقول: أولا، متى عرفت المظاهرة؟ وهي مأخوذة من الظهور على الشيء والعلو عليه، لكن استعلاء بالباطل. أول من صدع وطالب وأساء هو ذو الخويصرة التميمي، والقصة في الصحيحين. خلاصتها أن علي رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال فقسمه بين أربعة من العرب، منهم الأقرع بن حابس، فتغضبت قريش والأنصار رضي الله عنهم فقالوا: يعطي صناديد نجد ويدعنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أتألفهم، فسكنوا لما خالط قلوبهم من بشاشة الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وفرغها من محبة الدنيا المؤثرة على محبة الله ورسوله، فعلموا أن الله أوحى إلى رسوله هذا الأمر، وأنه عليه الصلاة والسلام علم ما لم يعلموا، فقام ذو الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا محمد. وفي رواية: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ فقام بعض الصحابة رضي الله عنهم فقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه، لأنه تطاول على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تطاول على أمين من في السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإنه يخرج من ضئضئه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيا، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أول نشأة المظاهرة. ثانيا، السبئية، أصحاب عبد الله بن سبأ الراسبي اليمني اليهودي الذي أسلم نفاقا وكيدا لأهل الإسلام، جمع هو وأتباعه أخطاء لولاة عثمان رضي الله عنه، ويزعمون أنه له أخطاء، فأشاع في أتباعه أن الصدع باستنكار هذه الأمور هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأظنكم تعلمون إلى أين انتهى الأمر. انتهى بهم الأمر إلى قتل الخليفة الراشد الثالث الذي مات صلى الله عليه وسلم وهو ضمن من هو عنهم راضي رضي الله عن عثمان وأرضاه، فقتلوا. فكل ثوري في أهل الإسلام سلفه ذو الخويصرة التميمي والسبئية، شامم هم سلفهم. ثالثا الخوارج أهل النهروان، هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه واتهموه بأشياء واستنكروا أمورا إن لم تكن كلها كذبا فجلها. والمقصود أن هذه المظاهرات بدعة وضلال ومنكر خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، والتي حاصلها السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر لمن ولي أمر المسلمين برا كان أو فاجرا ما لم يؤمر المسلم بمعصية الله. كذلك مما تضمنته السنة في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبادة بن الصامت وهو في الصحيح قال: وأن لا ننازع، يعني في أخذه البيعة، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأحيل السامعين الكرام إلى كلمات متواضعة ضمنتها ما حفظته عن أئمتنا وعلمائنا في محاضرتين أخريين، إحداهما إتحاف البشر موجودة في شبكة سحاب، والأخرى التقريرات العلمية في الذب عن الدولة السعودية، هذه كذلك هذه منشورة في موقع ميراث الأنبياء، فليراجع ذلك منكم من شاء، إن شاء الله أنه يجد ما يروي له الغليل ويشفي له العليل. نعم.